روسيام. معلش على الروسيام أثر على دماغه. لسه يا بني آدم لسه. اتفضل. ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل، انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل، انت الورح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. رغم ان انا بتغير دايما انت امين ما بتتغير شي، وعدك صادق لما بتوعد عن وعدك انت ما ترجعش. رغم ان انا بتغير دايما انت امين ما بتتغير شي، وعدك صادق لما بتوعد عن وعدك انت ما ترجعش. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمر انت راسمها لي. ساعدني يا ربي عيش لك عالي، فوق العالم فوق احوالي. خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمر انت راسمها لي. ساعدني يا ربي اعيش. صوتك واطي ليه؟ صوتك واطي ليه؟ شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شوقي يا ربي احبك اكتر، ده محدش بيحبني قدك. وحد قلبي وخليني اثار طول ايامي اشهد عن حبك. شوقي يا ربي احبك اكتر، ده محدش بيحبني قدك. وحد قلبي وخليني اسهر طول ايام اشهد عن حبك. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. عايز اقول لكم بس اللي ابتدى معانا السنة الدراسية هو قادر ان هو يكمل. فالايام اللي جاية دي ايام ممكن تكون صعبة شوية بالنسبة لكم، تكون ايام مذاكرة ودحة كتير. فاللي ابتدى هو قادر ان هو يكمل، وهيكمل خطة عظيمة مدبرها لي زي ما بيقول. فعايزين احنا ايه يعني نحط املنا في ربنا كبير قوي، عشان ربنا عنده خطة عظيمة مدبرها لنا. ربنا يديكم نعمة في الدراسة وكده. اتفضلوا مع الصلاة. كمل. مو هدف بقى، لازم نحط هدف. والزبطات دي اصل جون برضو هدف. ايوه ايوه والاظبط ده والاظبط ده. بس يا ابني اسكت بس. ممكن بولا وبيتر يطلعوا قدام واندرو؟ معلش ايوه كده زي الفل. لو الاثنين اللي ورا بقى يا سلام. تمام ادفوا بقى الاربعه اللي ورا دول يا ريت بقى يا جدعان. في هدف دايما بلاحظ فيك نبوخ فظيع يا بيشو. خلاص نقعد بقى اندرو. ممكن تقعد. دي اندرو. حاضر. اطلع قدام. معلش اندرو ممكن تيجي هنا؟ معلش انا اسف يعني. معلش عشان خاطر هنا قدام بس. هنا كرولوس تعالى هنا. معلش عشان خاطر. حاضر تعالى اندرو هنا جنب استاذ مايكل. هنا جنب استاذ مايكل اندرو. ايوه كوكو خليك كده. اطلع قدام. تعالى كراس قدام. انت واللي معاك تعالوا قدام. تعالى برام قدام يا ابني. لا خلينا بقى نمهد بقى. خلينا نمهد عشان الموضوع يوصل للقلب. مش مهم. ها نقعد. كل ده قاعدين نسجله. خلاص قعدنا بنسجل. اسم الاب والابن روح القدس واحد امين. كراس لا تعال من فضلك اقعد هنا قدام جنب كاريوس. يلا يا عم. خلاص. كله ظهر ورا. يا كراس جنب كاريوس هنا. ممكن كله ظهر ورا. معلش كله ظهر ورا شوي. بلاش كلام من فضلك. لا تعالى في الاخر كده عشان نشوف الناس. معلش لو نسكت شويه. الحاجه الوحيده اللي منوره في الكنيسه اللي انا قلت اسيبها النجفه واللي قدام الستر ده. ما علينا من اللومات دي. وعايز يعمل كل القصه. خلاص كل قصة ان انا عايز اقول ان القيامة مش بسهولة. يعني مش بسهولة. القيامة مش بسهولة. زي ما قال الاستاذ مايكل من شوية. قال ايه؟ قال لك لو المسيح مات وما قامش كأنه زي موسى. موسى عمل معجزات كتير جدا. زي ايليا. زي اي نبي. كان زيه زي اي نبي. لو ما قامش كان يبقى الموضوع ما حصلش. كأن قصة الصليب دي كانها تمثيلية مسرحية هو بيعملها على الصليب بيوري الناس أنا هموت عشانكم. بس القيامة أثبتت بقى أنه ده مات عشاني فعلا. طب إزاي قام؟ طب إيه اللي هيعود عليا بقيامة المسيح ده في حياتي أنا كشاب؟ هيعود عليا بإيه؟ إيه اللي أنا هفيده في حياتي؟ يعني لما حد يسألني برا أنت استفدت من عيد القيامة؟ حضرنا أسبوع الأيام وبعد أسبوع الأيام حضرنا قداس العيد وروحنا كان اكل فطاري وغيرنا الاكله وبطلنا نصوم انقطاعي بطلنا نعمل مطنيات بطلنا كل حاجه. ايه الفايده برضو الروحيه؟ مفيش فايده. هل انا مستفاد ايه؟ مش مستفاد حاجه. طب ايه اللي هيقعد عليا؟ ايه اللي انا هكسبه من وراء قيامه المسيح؟ ايه اللي هو عمله لي يعني؟ ليه دايما في كل الكنيسه ستاير على صوره المسيح وهو قايم والقبر مختوم والحراس قدام القبر وهو قايم من القبر؟ ايه الهدف بتاع الكنيسه يعني؟ سوري يعني الكنيسه دي ناس مخهم فاضيه كل شويه يحطوا لنا صور بس لمده 50 يوم بنفس المنظر بتاع الستر ده قبر مختوم والمسيح قايم. ايه اللي انا كسبته يعني؟ ايه الفايده الروحيه اللي انا خدتها من الورق الكلام ده؟ ايوه طب انا بسالك قول لي ايه الفايده الروحيه انا واخد ايه؟ ليه الكنيسه عامله القصه دي؟ ليه كل الايقونات وكل الاشارات دي في الكنيسه على العواميد تحت او هنا كلها المسيح قايم والقبر مختوم؟ او منظر المريمات والمنظر ليه؟ ايوه حصل ليه بقى؟ عرفني. ام كلمني ايه اللي هيعود في حياتك ان تشوف المنظر ده في الكنيسه؟ ايه هيعود ايه في حياتك في الموضوع ده؟ ايه اللي انت استفاده في حياتك؟ ممكن بس الناس ترفع ده تتكلم؟ مش شايف اي حاجه هتعود في حياتك؟ طب انا بكلم ها يعني زي ان انا مثلا حاسس خلاص ان المسافه ده خلصت انا يعني ايوه المفروض بقى من بعد الايام. انت متاكد من الكلام بتقوله؟ متاكد من الكلام ولا ده مجرد تعبيرات بس؟ مجرد تعبيرات بس. صح طبعا برافو. لا كويس ان هو قال كده. قول يا كرولوس. احنا بنقول في القداس لانك كنت خلصتنا. فعشان كده دي حاجه. تاني حاجه ان هو خدنا من حياه يعني من الخطايا اللي احنا كنا عايشين فيها لحياه اسمها حياه التوبه. انت برضو متاكد من الكلام بتقوله ده ولا كلام انشاء؟ لا لا ده انا متاكد منه لان انا ايوه متأكد. ايه اللي برضو بيعود عليك؟ إيه؟ استنى بس. ايه اللي بيعود عليك؟ ايه اللي بيعود عليك؟ إيه الكلام ده انت قلته كويس وكلنا بنصلي بنقول لانك قمت وخلصتنا. انا واحد من الناس اللي طلعت الخطيه دي ترجع لحياه التوبه. تمام. بس فهي دي ده بالظبط اللي عمله ربنا. من غير ما ربنا ما يقوم ويخلصنا ما كانش اصلا هيكون في حاجه. طب ما انت ممكن كان ربنا ما يقومش وبرضه انت تبقى عايش حياتك وتغلط وتقوم. ايه المشكله؟ لا طبعا. ليه؟ لا ليه؟ لان هو اصلا من ساعه ما ربنا ما نزل ده متجسد. يعني احنا يعني كده خلاص ان دي اللي هو ادانا حياه التوبه خلاص. تمام. فين وهرجع لك تاني. قول يا اندر. هو حياتي قبل القيامه كان ملهاش هدف ان انا اموت وانزل الجحيم. مفيش هدف. تمام. قيامه السيد المسيح اداني طبعا الفردوس ده بقى هدف ان انا بسعى له عشان اوصل حياتي. وكمان انا عارف ايه نهايتي. فاهم يعني؟ انت هدفك بعد انت المسيح عايز تدخل السماء الفردوس. تمام. هو فتح لي. تمام هنكمل كلامنا. هجي لك برضو. قول يا بيشو كده. هو اولا المسيح لما قام الموت اثبت لي ان هو اله قوي مش انسان ضعيف. المسيح جه وقال التسامح ومن نطمك على خدك الايمن فهو الله الاخر. وفي ناس بتقول علينا ضعفه بسبب الكلام ده. انا برضو اسالك سؤال. ايه الهدف اللي هيعود على بشوي؟ يعني دلوقتي اندرو قال لي الهدف بتاعي ان انا عايز ابقى في السماء وادخل فردوس. كرولوس بيقول مهما وقعت هرجع اقف تاني. انت ايه الهدف؟ الهدف اللي هيعود عليك من قيامه المسيح ايه هدفك؟ انا اقول لك اهو. اتفضل. ما هي دي هو ده اللي انا بفهمه عايز اقوله. نسمع بس بعض. المسيح لما قام بالموت كسر اكبر قوه في الطبيعه وهي طبيعه الموت. ما فيش حد يعني فوقيه. يعني كسر اكبر طبيعه. معنى كده ان احنا الهنا قوي. تمام. عايشين على رجاء وعايشين بايمان فعلا. تمام. الهنا اقوى من اي حاجه في الدنيا. ونقدر بس يعني انت هدفك ان انت شفت ربنا كسر. ليه الكلام؟ ان ربنا كسر شوكه الموت. هدفي هو الثبات في ربنا. هو حد انا متوكل عليه تماما. هو انت انت انت انت لامس ده دايما ولا كلام؟ لا يعني بحس بيه. بس انا انسان ضعيف برضه واحيانا بيفقد رجاء في ربنا. تمام. قول يا كرولوس عايز تقول حاجه تاني؟ بعيش نظيف. تعيش؟ ازاي؟ كل عيد شهر 4. طب نسمعه بلاش تريقه نسمعه. بعد المسيح ممكن تيجي حضرتك كده تقعد هناك؟ من فضلك انا اقعد انا جنب استاذ بيتر كده. معلش. قول يا كرولوس. بولا في ايه؟ ها قول يا كرولوس. بعد قيامة المسيح انا لما فهمت المسيح جاي ليه وكان جاي يخلصني وهعمل لما اعمل اللي هو عايزه بجد هحس ان انا عايش يعني واحد عايش مش عايز حاجه من الدنيا غير ان هو يبقى مع ربنا. فحاسس ان انا نظيف كده مش مفيش حاجة على قلبي شايل همها. تمام. قول يا بولا اتفضل. عشان يسمعوك بس اخواتك. انا استفدت من ربنا خلاص ده بس زي زمان يا عم. اديله عشان نسمعك. معلش عشان نسمعك. مش واصل يعني؟ اتفضل. علي ربنا كان زمان بس اتفضل. قول يا ابني خلص. ربنا كان زمان كان حاجة مش معروفة حاجة مبهمة. كان بيكلم موسى مرة على الجبل كل فين وفين بتاع. دلوقتي خلاص جيب صورته كإنسان جيب صورتنا قصدي كإنسان وفتح أي حاجة مقفولة بحيث إن إحنا عارفينه عامل إزاي وعارفينه بس بقى. كمل يا ابني كمل مالكش دعوة. نفسي أفهم بتحكوا ليه. كمل يا أبونا كمل معلش. دول أشرار كمل. بصوا قدامك يا بشوي كمل يا أبونا. إن إحنا بينا ربطنا بربنا بحاجة موجودة ما بقاش حاجة زي زمان أنت ربنا ده إله سيد وإحنا عبيد وبتاع. لا خلاص الكلام ده من زمان. دلوقتي ربنا ادانا بنوة أبناء وآباء. خلاص أوكي. كل بقى دهورة نتكلم بقى بصفة أشمل. كل الكلام قلته صح. كرولوس عجبني جدا لما قال كلمة أنا بع وهقوم. هقوم متكل على مين؟ على دم المسيح. أندرو قال أنا هدفي أروح السماء. طب هروح السماء إزاي وما كانش ربنا جه؟ ما برضو دي فكرة. أنا كنت أدخل إزاي الفردوس وربنا ما جاش؟ ما كان هموت موت عادية جدا وروح هتتاخد للجحيم. وما كانش هيجي الإله اللي يقدر يطلعني من الجحيم ولا يجي يقول كده في المديحة وكسر متاريس الجحيم وأصعد الذين في الجحيم معه الفردوس. وزي ما بشير بيقول أنا متكر عليه. لو كان كأنه كأي نبي عادي ما كنتش هحس أنه هو إله. طب أنا ممكن أتكر على أي نبي تاني ما الأنبياء كتير مش شرطه هو. زي ما كرولوس برضو كمل كلامه وقال ربنا بحس أنه نضيف الأيام بتاعته دي العدة بينظفني أو بحس بحاجة جديدة بلمس حاجة جديدة. ربنا لما قام فجر الحد وقام ولسه الظلام باق. حتى في إنجيل العيد كده أقولك إزاي. وفي باكر أحد السبوت جاءت مريم المجدلية إلى القبر والظلام باق. يعني الظلام باق يعني لسه ما فيش شعاع للنور فج في المكان لسه الدنيا عتمة كح. ده بيشبهنا احنا بالظبط. حياتنا ضلمة ضلمة ضلمة ضلمة. طب ضلمة ليه؟ أفعالنا كلامنا عاداتنا شهواتنا بنضلمها. عمالين بدل ما نعمل المؤشر يزود النور لا بنوطيه بنوطيه بنوطيه بنوطيه. راح ربنا قال لك لا. طب انا هقوم وسط الضلمة اللي انت عاملها. طب ازاي هتقوم يا رب وسط الضلمة؟ قال لك مالكش دعوة بقى انا هشيل الضلمة. ولما اشيل الضلمة واقوم وسط الضلمة انت هتعرف تقوم زيي وسط الضلمة وتنتصر على الضلمة. وتعلي المؤشر من خليته منخفض تعليه تعليه تعليه تعليه وتخلي فيه النور جميل جدا. طب دي اول حاجة. هل انا هعرف اخلي النور اللي جواه يعلى؟ هخلي المؤشر اللي كله ضلمة اعليه ولف البكرة كده شوية شوية شوية شوية وعليه؟ هعرف. طب هعرف ليه؟ اصل ربنا قام في الضلمة كسر سلطان الظلمة وكسر سلطان ابليس عليا وقال لي قوم وانا اقوم معاك هقومك بس قوم معايا ملكش دعوة هقوم برضو. طب يا رب انا هرجع تاني للضلمة. ارجع للضلمة بس بص عليا وهقومك تاني. طب ما انا كل شوية برجع للضلمة انت متزهقش مني؟ ارجع للضلمة بس انا هنور لك تاني الدنيا بس خلي قلبك معايا يا ابني. اعطيني قلبك اديني قلبك وشوف النور بتاعي. لكن هتفضل عايش في الضلمة خلاص انا هفضل في الضلمة. دي اول نقطة. تاني نقطة ربنا لما قام الموت قام القبر مختوم. قام القبر الحجر عليه والحراس كانوا بره صحيين. قام والحجر على القبر ما قامش والحجر اترفع. ليه قام والحجر على القبر؟ عشان يدل فعلا ان دي ايه؟ قيامة. عشان ما يقولش لا ده حد جه شال القبر وجم خدوا الجسد وهو قام اهو. لا ربنا قام والحجر على القبر. وده بالظبط اللي في حياتي. بيكون قدام في شوية حياتي وفي طريق حياتي شوية شهوات وشوية ملذات شوية خطايا معوقة جدا جدا جدا. وانا بقول لكم جدا جدا لطريق التوبة. ربنا قال لك لا انا هنتصر. انا الحجر اللي على قلبك ده والخطية اللي على قلبك ده وكل ما يكون عندك ختم وعندك حراس وعندك حجر كبير انا هشيله. طب هتشيله ازاي؟ هشيله ازاي؟ هشيله لما اقوم انا من الموت هقومك معايا. ممكن مين رمون من فضلك اقعد ورا من فضلك يعني؟ من فضلك يا ريت يعني. فربنا بيقول لك انت عندك حجر كبير؟ لا ما عنديش. طب ما تقول له عندك حجر كبير. لا لا اصل الخطيه اللي انا بحبها دي والحجر بتاعها تقيل على قلبي بس بحبها. طب ليه؟ ما هو الحجر ده هيتعبك في يوم من الايام. الحجر ده هيمنع قيامتك من الموت. الحجر ده هيمنع ويخليك يكون عندك معوق توصل لربنا. لا لا الحجر ده انا بحبه. خلاص استحمل استحمل ويكون عندك الحجر بتاعك بس يوم ربنا يجي يشد انفس الابرار الفجاحين زي ما عمل ويطلعهم للفردوس مش هياخدك معاه. طب ليه مش ياخدني معاه؟ اصلا انا كنت حاطط الحجر على قبري، مش عايز اشيل الحجر بتاع بتاع الخطيه ده من على قبري، مستلذ وعندي لذه داخليه بالحجر اللي عندي ده. طب ما اشيله، ما اقوم وانتفض واشيله. يبقى اول نقطه ربنا قام في الضلمه وبيقول لي انا هقومك في الضلمه. يا رب انا الضلمه بتاعتي صعبه صعبه صعبه صعبه، ده انا ممكن ما اشوفش ايدي ولا اشوف صوابعي ولا اشوف رجلي، الضلمه عامتني، بس هقومك في الضلمه. تاني حاجه ربنا بيقول لي هقوم والقبر مقفول والحجر مقفول. الدنيا عندي في معوقات وعندي حاجات صعبه جدا، بس هقومك. هتقوم، هتقول له لا مش قادر، هقول لك طبعا ما انت لوحدك مش قادر، بس انا هقومك. وده اللي انا قصدته النهارده في بدايه الموضوع، اطفي نور الكنيسه عشان كلنا نبص على الصوره دي. تالت نقطه، ربنا يوم ما حصل موضوع الصلب واسلم الروح نزل الجحيم، خد نفس ادم ونفس جميع الابرار طلعهم معاه الفردوس. وربنا بيقول لك ما تخافش، مهما كانت خطاياك كالقرمز تبيض كالسلب. يا رب لو انت جبت قميص لسه ابيض جديد طينته، يعني مثلا مش بقعته، طينته، جبت طينه كده وحطيت عليه طينه، رسمت طينه طينه طينه، هبيضه، هغسله، هخليه يلمع عن التلج. شايفين التلج بيبقى لامع ازاي وشفاف ازاي؟ هخليه يلمع عن التلج. طب ازاي؟ ما انت مش تقدر تعمل حاجه زي كده. لا هقدر، مالكش دعوه، اديني قميصك، اديني نفسك، اديني قلبك، اديني تفكيرك، اديني حواسك، وانا هوريك. همحي لك كل خطيه، هكتب اسمك في سفر الحياه، هطلعك من الجحيم، اسكنك في الفردوس. بس قوم معايا، قوم وانتفض، قول الخطيه التي شمعت بها عدواتي، فان سقطت اقوم، مس اقوم، فان سقطت اقوم، يعني خلاص انا وقعت دلوقتي هقوم دلوقتي. يجي الشيطان، يا اخي دي الخطيه اللي انت بتحبها على الفيلم الفلاني اللي انت بتحبه، مش عايزه. يا اخي ده انت لسه امبارح شاتم وعامل وعامل، هتروح القداس ازاي؟ هروح. يا اخي هتقوم تصلي وانت لسه شاتم صاحبك؟ ده انت لسه شاتمه كام شتيمه؟ قال له هي هصلي. هي دي قيامه، دي قيامه من الوحي، قيامه من طين الخطيه، قيامه ان انا بنفض نفسي، بقوم انفض هدومي. يوم ما فينا حد بيقع في الشارع اول حاجه بيقوم، يوم ينفض هدومه، اسمه يقوم، مش بيفضل في الطينه، بيقوم. هقوم والضلمه موجوده في حياتي، هقوم، هقوم والحجر على قلبي وعلى قبر حياتي، هقوم، هقوم وربنا ياخدني من الجحيم مع الانفس الابرار والناس الكويسين دول ويدخلني الملكوت، هقوم. اخر نقطه عايز اقولها ان احنا لازم يكون عندنا رجاء. يعني ايه رجاء؟ كتاب مقدس قال لك خلي عندكم رجاء ليس كالباقين، ما تحزنوش زي الناس اللي باقيه دي، خلي عندكم رجاء. يوم ما حد بيموت بنبقى حزنانين حزن صعب جدا جدا، احنا خلاص كأن الانسان ده فيني من على وش الدنيا، مش هنشوفه تاني، بالعكس ده احنا بنهنيه بسلامته الوصول. يا بختك انت وصلت، انت اترحمت من شهوات العالم، انت ربنا حضر لك مكان احلى من الارض، ربنا اعدل لك مكان عنده اجمل 100 مرة من الارض. لازم عندنا رجاء، رجاء ان احنا للملكوت. ودي الكلمه اللي قالها برضو اندرو، قال لك انا عندي هدف ادخل السبب. حتى لو انت عامل شرور الدنيا، ما انت عمرك ما هتبطل خطيه، حتى لو مت، لحد ما تموت كده هتعمل خطيه. ما فيش انسان كويس حتى لو كانت حياته ساعه، لو ساعه، لو نزل الارض وعاش ساعه، هو برضو انسان خاطئ، هو برضو انسان بيعمل خطيه تحت الضعف، كلنا تحت الضعف. هتقعد تقول لي ما انا كل شويه هقوم وهقع، وانا كل شويه هيبقى مصيري جهنم؟ لا. طب ليه ما اقولش يا رب نفسي ادخل السما معاك؟ يا رب اكون حد مره حكى قدامي قصه، قال له كان راهب دايما بيصلي يقول ايه، يا رب انا نفسي ابقى في السما، حتى لو ابقى على الباب اللي انت هتقفل بيه باب السما، ابقى اقف كده واسند ظهري على الباب، بس ابقى في السما. ليه ما تقولوش دخلني السما؟ ليه ما تكونش شهوه حياتك زي اندرو ما بيقول شهوه مقدسه؟ طبعا انا نفسي ادخل السما، نفسي اشوف القديسين اللي حكونا عنهم زمان، نفسي اشوف القديسين اللي بنشوف افلامهم، نفسي اشوف العذراء وماري جيرجوس ومرمينا، نفسي اشوفهم، نفسي اعرفهم، نفسي اشوف ربنا بيقولوا ابرع جمال من بني بشر. طب ما انا نفسي اشوفه. ده لو واحد مشهور وقال له ده في حفله في بني سويف والتذاكر مجانا هنجري عشان نشوفه، وتعدي بيك الايام وتقول يا ده انا شفت فلان الممثل او شفت فلان المغني، وتحس ان هي تبقى قصه في حياتك تحكيها لاصحابك، ده انا شفت فلان الممثل، ده انا شفت فلانه الممثله، او شفت فلان لعب كوره واحد عالمي. فما بالك بقى انت بتتمنى، تتمنى شهوه اشوف ربنا، تتمنى عندك امنيه اشوف ربنا، هشوفه لما اقوم من قبري، هشوفه لما اقوم في الضلمه اللي في حياتي واحول البكره من ضلمه لنور، هشوفه لما اشيل الحجر واطلع والحجر موجود بالرغم ان في اعاقات وفي معوقات صعبه جدا، هقوم برضه، مش هقول الدنيا صعبة والخطية صعبة وأنا مش محتمل، أنا شاب وضعيف جدا وتحت الضعف، هقوم هقوم وخلي ربنا ينزل الجحيم وياخدني تاني زي آدم، يشدني من واحد الخطية من الطين يطلعني فوق، هقوم يكون عندي رجاء ويكون عندي شهوة مقدسة، أقول له نفسي أدخل معك السماء، نفسي يكون ليا مكان في الفردوس. أنا كده خلصت موضوعي خلاص، أنا بقوله وبقول معاكم نفسنا ندخل السماء. حد عنده اي سؤال؟ مالكم نمتوا ليه؟ ماشي، لهنا المجد الدائم لابد امين.